أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، لا زلنا نتحدث عن ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي الجليل الذي لم يعرف قدره وعظمته كثير من المسلمين، خاصة في هذا الزمن. لذلك سوف نقف معه هذه اللحظات النورانية لنعرف جلاله وعظمته وقدره. وإليكم هذه الخلاصة الزكية التي بها نختم حديثنا عنه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، والذي تحدثنا عنه خلال 3 جمع ماضية. إليكم هذه الخلاصة لنعرف من هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو فضله على هذه الأمة. فهو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، المتخير لرسالة المولى جل وعلا، والمختص بالشفاعة، الذي أنار المولى جل جلاله به سبل الحلال والحرام، وبين به السنن والأحكام. فهو سيد الكونين، وهو منير الحرمين، وهو صفوة الأتقياء، اصطفاه المولى جل جلاله لتبليغ رسالته، وجعله رحمة لجميع خلقه، فكان على أمته رؤوفا رحيما. فهو أكرم خلق الله جل وعلا حسبا، وأجملهم منظرا، وأفضلهم علما، وأسخاهم نفسا، وأبرهم لوالد، وأوصلهم لرحم، وأوفاهم لعهد، وآمنهم على عقد. لم يتعلق عليه مسلم ولا كافر بمظلمة أبدا، بل كان يظلم فيغفر، ويقدر فيصفح، حتى مضى مطيعا للمولى جل جلاله، صابرا على ما أصابه من الأذى، مجاهدا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فكان ذهابه أعظم المصيبة على أهل الأرض، ثم ترك فينا كتاب الله وعترته الطاهرة. إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أدى أمانة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحبيب المصطفى الذي جأر إلى الله سبحانه باستغاثة يا عظيما يرجى لكل عظيم، الذي سأل عفوه بتضرع، اللهم اعف عني فإنك عفو كريم، الذي أذهب عنه وسوسة الشيطان وظلمة الشك بنوري، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الذي أدبه ربه جل وعلا بأدبي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الذي خاطبه بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، الذي قرع باب الإنابة بكف سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فتب علي إنك أنت التواب، الذي منحه ربه أنسا سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، الذي كان يحمد ربه بقوله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، الذي أنزل عليه المولى جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الذي ألقى عليه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي بعثه إلى الناس كافة بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، الذي شرفه بآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الذي أكرمه بتنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الذي اختاره لخطاب قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذي كان من جوامع حمده للمولى سبحانه اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا، الذي تلقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الذي منحه ربه جل وعلا فضلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الذي قص عليه من أنباء أهل الجنة وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الذي كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي كان يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، الذي كان إذا سره أمر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي كان إذا ساءه أمر قال الحمد لله على كل حال، الذي كان من ثنائه على ربه جل وعلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الذي كان أحب الكلام إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذي علم أمته أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الذي كان إذا نابه أمر قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه، الذي كان يدعو بقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله جله ودقه أوله وآخره علانيته وسره، الذي كان يسأل الله جل وعلا فيقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، الذي تضرع إلى ربه جل وعلا بقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، الذي كان يدعوه فيقول اللهم اكفني بحلالك عن الحرام وأغنني بفضلك عمن سواك، الذي كان يستعيذ بقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، الذي كان من تعوذه اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، الذي كان يقول توكلت على الحي الذي لا يموت، الذي كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الذي أورثه من أبيه إبراهيم، حسبي الله ونعم الوكيل. إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي خص بتكيير نسائه، والذي حرمت الزكاة عليه وعلى آله، الذي من استهان به كفر، والذي من سبه قتل، الذي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، الذي كان يرى بالليل كما يرى بالنهار، الذي كانت تنام عينه وقلبه لا ينام، الذي نكست لمولده الأصنام، والذي رأت أمه عند ولادته نورا أضاء لها قصور الشام. إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الحبيب المصطفى السامي بسمو لا إله إلا الله، والمبعوث بأمان لا إله إلا الله، والمجد لإعلان لا إله إلا الله، والرافع لأركان لا إله إلا الله، والناطق بتبيان لا إله إلا الله، والمشيد لبنيان لا إله إلا الله، والمقيم لبرهان لا إله إلا الله، والعالم بمكنون لا إله إلا الله، والمحصن بتحصين لا إله إلا الله، والمنعوت بيتين لا إله إلا الله، والمجلي لنصوص لا إله إلا الله، والمرتوي من حياض لا إله إلا الله، والشافي للأمراض بلا إله إلا الله، والفاتح للأسماء بلا إله إلا الله، والقائم بجوامع لا إله إلا الله، والرافع في مراتع لا إله إلا الله، والمجاهد لإعزاز لا إله إلا الله، والمبعوث برحمة لا إله إلا الله، والشاكر لنعمة لا إله إلا الله، والمعصوم بعصمة لا إله إلا الله، والناصر لملة لا إله إلا الله، والشفيع لأمة لا إله إلا الله، والمؤدي أمانة لا إله إلا الله، والمحوط برعاية لا إله إلا الله، والمخصوص بوسيلة لا إله إلا الله، والمهتدي بهدي لا إله إلا الله، والبشير لأهل لا إله إلا الله، والناشر لعدل لا إله إلا الله، والحامل للواء لا إله إلا الله، والرحيم بمن قال لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله. إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي هو دعوة إبراهيم وبشارة عيسى، والذي أكرمه المولى جل جلاله بالإسراء والمعراج، والذي اخترق السبع الطباق، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الذي جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما، الذي آتاه مولانا جل جلاله آتاه معجزة القرآن، والذي حفظ كتابه عن التبديل والتحريف، الذي جعل كتابه مشتملا على جميع ما في الكتب قبله من الهدى والبيان، والذي جعله معجزة باقية إلى يوم القيامة، الذي جمع الله جل وعلا له كل ما آتى الأنبياء من الفضائل، والذي زاده عليهم بانشقاق القمر وتسليم الحجر، الذي نبع الماء من أنامل كفه الكريمة، والذي جعل شرعه مؤبدا إلى يوم القيامة، والذي نسخت شريعته جميع الشرائع قبله، الذي ناداه ربه جل وعلا بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، الذي جمع له بين الهجرتين وجمع له بين القبلتين، الذي نصره بالرعب على مسيرة شهر، الذي هبط عليه إسرافيل عليه السلام ولم يهبط على نبي قبله، الذي بكت عليه ملائكة السماء، والذي صلت عليه الملائكة جيلا بعد جيل، الذي جعل بلده أفضل البلاد، والذي جعل مسجده بعد البيت الحرام أفضل مساجد العباد، الذي حرم نكاح أزواجه على أمته، والذي لم تر عورته أبدا، الذي لا يجوز عليه الخطأ ولا الغلط، الذي حل له الغنائم والذي جعل الأرض له مسجدا وتربتها طهورا، الذي خصه بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والأذان والإقامة، وخصه بعيد الأضحى وشهر رمضان، الحبيب المصطفى الذي أكرمه ربه جل وعلا بتزيين الجنان وتصفيد الشياطين، الذي جعل خلوف أفواه الصائمين من أمته أطيب من ريح المسك، الذي جعل له صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، الذي جعل له غسل اليدين قبل الطعام بحسنة وبعده بحسنتين، الذي جعل اللحد لأمته والشق لغيرها، الحبيب المصطفى الذي لم تؤاخذ أمته بحديث النفس وما استكره عليه، الذي رفع عن أمته الخطأ والنسيان، الذي شرع لأمته التخيير بين الدية والقصاص، الذي حرم على أمته شرب الخمور والمسكرات، الذي وعدت أمته بألا تهلك بالجوع ونقص الثمرات، الذي أمته أقصر الأمم عمرا، والذي أمته أقل الأمم عملا وأكثرها أجرا، الذي جعل من أمته من يصلي بعيسى بن مريم إماما، الذي جعل علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، الحبيب المصطفى الذي هو أول من تنشق عنه الأرض، والذي هو أول من يفيق من الصعقة يوم العرض، الذي يحشر في 70,000 ملك راكبا على البراق، الذي يكسى من حلل الجنة وينادى باسمه في الموقف يوم الثلاث، الذي له المقام المحمود، والذي له لواء الحمد المعقود، والذي هو صاحب الحوض المورود، إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، صاحب الوسيلة التي هي أعلى مكان في الجنة، والذي بشر به كل نبي قومه، والذي وصى بدينه القويم، الذي حملت به أمه فلم تجد له ثقلا، والذي أخمدت لمولده نار فارس، والذي ارتج لهيبته إيوان كسرى، الذي غاص يوم وضعه ماء البحيرة، والذي وضعته أمه مختونا مكحولا، الذي أرضعته حليمة فشاهدت من بركاته عجائب البركات، الذي كان شبابه في الشهر كشباب غيره في السنين، الذي خرج مع عمه أبي طالب في طلب التجارة، والذي عرفه بحير الراهب فعرف فيه صفات النبوة، الذي سار في تجارة فأضعف الله لخديجة الأرباح، الذي رأى ميسرة من مرافقته إياه شاهد ما لا يحصى من البركات والفلاح، الذي ظللته الغمامة ظللته في سفره في الغدو والرواح، الذي اشتهر صدقه وأمانته في أم القرى، الذي كان يدعى قبل نبوته كان يدعى بالصادق الأمين، الذي كان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح المبين، الذي حبب إليه الخلوة فكان يختلي بغار حراء، الذي كان يتعبد فيه حتى جاءه الملك الكريم برسالة إقرأ، الذي رأى جبريل على صورته رآه في الأفق الأعلى وعند سدرة المنتهى، إنه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي كان ضحكه الابتسام، والذي كان خلقه القرآن، والذي كان مجلسه مجلس حياء وحرمة، والذي كان مقامه مقام أمانة وحشمة، الذي كان سيرته سيرة عدل وعصمة، والذي كان منطقه منطق فصل وحكمة، الذي كان سكوته سكوت تفكر واعتبار، والذي كان نظره نظر ملاحظة وحياء ووقار، الذي كان غناه غنى عطاء وإيثار، والذي كان تواضعه تواضع خضوع وافتقار، الذي تنزه عن التفاخر وعن الرياء والاستكبار، الذي كان لا يستنكف عن حمل متاعه وخصف نعله، الذي كان لا يأنف عن القيام بمهنة أهله، الذي كان يجيب العبد والفقير، الذي كان يوقر الكبير وكان يتلطف للصغير، الذي كان يمشي مع الجنائز، والذي كان يعود المرضى، الذي كان يقف مع الأمة لحاجتها حتى تقضى، الذي كان يحب مجالسة الفقراء وأهل الصلاح، الذي كان يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا الحق والصدق في المزاح، الذي لم يزد جهل الجاهل عليه إلا حلما، الذي كان لا يزداد مع كثرة الأذى إلا صبرا وكظما، الذي كان لا ينتقم لنفسه، والذي كان لا يجازي على السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، الذي كان لا يرد سائله خائبا ولكن يجود عليه ويصفح، الذي كان أمره في الناس على الحذر وعلى تحسين الظنون، الذي قال حين شجت رباعيته: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، الذي كره أن تكون له الجبال ذهبا تسير بين يديه، الذي زهد في كنوز الأرض وقد عرضت مفاتيحها عليه، الذي كان لا يدخر لغد من الأموال التي تجبى إليه، الذي كان أجود من الريح المرسلة، الذي طوى الحجارة على أحشائه الكريمة من السغب، الذي قام الليل للعبادة حتى مس قدميه النصب، الذي كان شديد الخوف من ربه والوجل، الذي كان يصلي ولصلاته عزيز كعزيز المرجل، الذي ليس بمشاح ولا فحاش ولا عتاب، الذي لم يكن بفظ ولا غليظ ولا صخاب، الذي كان لا يذم أحدا ولا يعيب، والذي كان يقبل الهدية وكان يجازي عليها ويثيب، الذي لم يشبع هو ولا أهل بيته يوما من الشعير. فهذا هو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي هو قدوة وأسوة لأمته، والذي وصفه رب العزة والجلال جل جلاله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي التاسع والذي سنتحدث فيه عن بعض أحكام المياه، وقد عرفنا في الجمعة الماضية أن الله جل جلاله خلق الماء طاهرا مطهرا، ولكن لا يرفع الحدث كالحيض والجنابة وعدم الوضوء، لا يرفع ذلك من المياه إلا ما توفرت فيه عدة شروط. الأول من هذه الشروط هو وجوب أن يكون الماء مباحا غير مغصوب، وذلك لقول المولى جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالماء المغصوب يرفع النجس مع الإثم والضمان، ولكنه لا يرفع الحدث. الثاني من شروط الماء الذي يرفع الحدث هو وجوب أن يكون الماء طاهرا غير متنجس، والماء كله طاهر إلا أربعة أنواع. الأول هو الماء المجاوران للنجاسة،